أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الثالث والعشرون من أدلة القول بالتحريم ما في التنقيح، جزء 12 صفحة 81، من أنه لو كان الجواز ثابتا في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات، مع أنه لم ينقل القول به صريحا من المتقدمين، إلا الشيخ الطوسي، السلام عليكم ورحمة الله، وبعض من تبعه من المتأخرين، مساكم الله بالخير. انتهى. بلي بلي، هذا هو العامل الثاني الذي دفع التنقيح إلى الاحتياط. العامل الأول مضى في بحث البارحة، وفيه أنه يمكن عكس الدليل، بأن يقال أنه لو كان التحريم ثابتا في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات، مع أنه لم ينقل القول به صريحا من المتقدمين، إلا عن ابن البراج وابن إدريس، بل قال في الرياض أنه لم ينقل القول به، يعني بالتحريم، كذلك إلا عن التذكرة وفخر الدين، اللي ذول من المتأخرين. وإن مال إليه بعض من تأخر عنهما، الرياض مجلد 11 صفحة 53. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن ظاهر عبارة ابن البراج وابن إدريس التحريم، على أنه مضى القول بالجواز من الكليني في الكافي، ويبعد تفرده على خلاف من تقدمه أو عاصره بهذه الفتوى. فإذن مو فقط الشيخ الطوسي، الكليني أيضا قائل بذلك، ويبعد أنه يكون إجماع من تقدمه وعاصره على التحريم، والكليني تفرد بالجواز. أنا أقرأ لكم ما ذكره الكليني: باب ما يحل النظر إليه من المرأة. ذاكر في هذا الباب مجموعة من الروايات التي تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين والكحل والخاتم وما أشبه. هذا في المرآة جزء 20 صفحة 340. إذا حبيتم شوفوا الروايات المذكورة. عد بضميمة أنه في مقدمة الكافي، لاحظوا هذه العبارة في هذه الطبعة في المقدمة، هي صفحة 49، كاتب: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، يعني كتاب فتوى الكافي، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا، ويقبل بهم إلى مراشدهم، وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت. بعدين يقول: عمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا. لا، عندما دا يضمن عد كاتب هاي المقدمة بعد الكتاب، يعني بعد ما كمل الكتاب يقول يسر الله تأليف ما سألت. فالكليني أيضا مفتي بذلك، فمو فقط الشيخ الطوسي. قال الشيخ الطوسي في الخلاف جزء 4 صفحة 248 في قوله تعالى إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال المفسرون الوجه والكفان، يعني ما كان في هؤلاء المفسرين واحد من علماء الشيعة الذين قالوا إلا ما ظهر، يعني الوجه والكفان. ظهر في كل البدن، ما ظهر ماكو تكليف عليه على الملازمة. قال المحقق، دققوا في هاي العبارة، إذا العبارة الأولى مو دالة. قال المحقق في المعتبر جزء 2 صفحة 101 أما المرأة الحرة فجسدها عورة خلى الوجه بإجماع علماء الإسلام. المحققة من المتقدمين. ولقوله صلى الله عليه وآله جسد المرأة عورة. وكذا الكفان عند علمائنا. وبه قال مالك والشافعي. وقال الخرفي من الحنابلة هما عورة، يعني الكفان. لنا أن العادة ظهورهما، الظاهر يعني ظهور الكفين، للأخذ والعطاء، فلم يكونا من العورة. ولما روي عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان. طبعا هاي العبارة كلش قوية، هاي العبارة تدل على إجماع علماء الشيعة على أن الوجه والكفين مو عورة، بس أكو فد شبهة. دققوا أن هاي الشبهة واردة لولا عبارة المحقق في الصلاة مو في النكاح. هل من هذه العبارة يظهر أن العورة الصلاتية هي العورة في غيرها؟ فمو عورة، فمو عورة. بس طبعا ادعاء الإجماع في الصلاة يعني مو عورة صلاتية من حيث الصلاة، فالمحقق إذن أيضا قائل بالجواز. لا مو هذا الكلام في الصلاة ذاكرة، بالي يعني إنه العبارة فيها نوع من الغموض، على الأقل هو المحقق قائل بالجواز من هاي العبارة. السلام عليكم. وقد ادعى صاحب الرياض مجلد 11 صفحة 53 ندرة القول بالمنع مطلقا، وادعى أيضا في 50 صفحة اعتضاد أدلة القول بالجواز بالشهرة في الجملة الظاهرة والمحكية في الجملة يعني ولو تفصيلا. لأن القائل بالتفصيل أيضا قائل بالجواز في الجملة. وقال في 51 ذهب الأكثر إلى حله في الجملة أو مطلقا. وقد مضى انتهى وقد مضى اسم مجموعة من الفقهاء أفتوا بالجواز في الدليل 15 من أدلة القول بالتحريم. فراجع، هذا مضافا إلى أن شهرة القول بالتحريم بين المتقدمين دليل من الأدلة، ويمكن أن يعارض الدليل دليل أقوى منه كما في مسألة منزوحات البئر. على أن السيرة الخارجية تدل على وضوح الجواز، كما سبق في الدليل 23 من أدلة القول بالجواز. إذا أكو إشكال تفضلوا. إشكال التنقيح أنه لم ينقل الجواز إلا عن الشيخ الطوسي من المتقدمين، هذا الإشكال، وهذه مجموعة من الملاحظات على هذا الكلام. إذا أكو إشكال بالي ياهو. إذا ثبتت، إذا ثبتت، الآن نجي نذكر هذا في البحث القادم إن شاء الله. لو فرضنا أنه الشهرة قامت على التحريم بين المتقدمين، خوش شهرا بين المتقدمين قامت على نجاسة البئر بالملاقات، خو يمكن أن يرفع اليد عن هذا الدليل لدليل أقوى منه، كما أن قول زرارة حجة لكن يمكن أن يرفع اليد عنه لدليل أقوى منه. شنو الدليل الأقوى فيهم؟ ذكرنا 26 دليل على الجواز فيما مضى. هي أقوى من إجماع المتقدمين؟ بالي مجموعا أقوى. الآن نذكر هذا في الدليل اللاحق، بس كلام التنقيح هالشكل يقول، يقول لو كان جائزا لبان في هاي المسألة اللي كثيرة الابتلاء. بالي إذا الوالد إذا الوالد في التقريب أصدر فتوى يعمل بها، إذا الشيخ الطوسي في التبيان كتب فتوى معينة. عندما يشرح الآية، إذا هذه الآية ظاهرها مو مراد قاعدة ينبغي أن ينبه على ذلك. فإذا قال قال المفسرون يعني نقول إحنا كثير من المفسرين يعني يقولون بالجواز، إيش قصده من المفسر المفسر الشيعة يعني؟ ولو واحد على الأقل، هو قائل على الأقل. بعدين مو في التبيان فقط، في المبسوطة أيضا ذكر ذلك اللي هو كتاب فتوائي. في كتاب آخر هم ذكرنا، في الخلافة هم أيضا ذكر. مجرد البعد هو دليل لا يبعد لا يبعد أن يكون منه. ومثلا الكافي مثلا حتى لا الكافي، الكافي خو مفتي، لا الكافي مفتي، ذاك الروايات الحلية حلية النظر مو حلية الكشف. ويبعد تفرده على هذا. إيه. ما هو الكافي إذن من المتقدمين، مو فقط الشيخ الطوسي، الكلينم أيضا قايل. هسه إذا يبعد ما قبلته، الكلينم أيضا أضيف إلى القائمة. الدليل الرابع والعشرون، الشهرة بين القدماء. ذكره في المسائل الفقهية صفحة 73. وقال في صفحة 75 لا يبعد دعوى أن المشهورة بين القدماء عدم الجواز، وهذا يكشف لا إما عن كون الأمر كان كذلك إلى زمان المعصومين، أو عن فهمهم من الأخبار ذلك. ولا يجوز لنا أن نتعدى عما فهموه، لأنهم أهل الاطلاع واللغة. ومن البعيد أن تخفى عليهم هذه المسألة، التي هي محل الابتلاء عندهم. احنا خلينا نشوف العبارات التي نقلها عن القدماء، هل تدل على التحريم او لا؟ اذا حبيتوا بعدين كتبوها من الكتاب. انا اقرا لكم العبارة بسرعة. واحد، المفيد في المقنعة، أقرأ عبارته: وإذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد، ويرى يديها بارزة من الثوب، وينظر إليها ماشية في ثيابها. وإذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها وشعر رأسها، الاستدلال بمفهوم الشرط، ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك. دون أن يراها للعقد عليها. أقرأ تتمة العبارة: ولا يجوز له أيضا النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها، ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة. انتهى. هل هاي العبارة تدل على التحريم؟ أما مفهوم الشرط اللي أول ذكره سابقا، قلنا محتمل أن يكون المراد المجموع المركب، يعني هذا المجموع المركب يحل إذا أراد العقد، والمجموع المركب لا يحل إذا لم يرد العقد. المجموع المركب الذي ذكره فقط شيئان؟ لا، ثلاث أشياء. مكفن يدين. لا لا، أعم من ذلك، حتى ذراعها يشمل. بعدين كاتب: وينظر إليها ماشية في ثيابها، مع أنه الثياب قد تكون زينة ولا يبدين زينتهن. هذا المجموع المركب لا يحل. ليش؟ قد يكون زينة، خصوصا عندما تجي أمام الخاطب، عادة تلبس ثياب متزينة إطلاق له. بعدين العبارة الأخرى يقول: لا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك. هذا مشعر بخلاف المطلوب، أنه إذا لم يرد التلذذ فلا إشكال فيه. لا يحل له أن نظر بلا لذة. شنو؟ مشعر على الأقل. وإلا إذا يقول لا يجوز الزنا، يعني يجوز النظر. لا، قيد هذا مو الكلام. فقيه دا يكتب كتاب فقهي، إذا ماكو فرق بين التلذذ وعدم التلذذ ليش قال لي يتلذذ بذلك؟ هذا مفهوم الوصف. بلي، هذا مفهوم الوصف، مفهوم اللقب. اللقب لا كلية في مفهومه، مو أنه لا مفهوم له كلية، على الأقل عبارة تصير مجملة. يعني هل نتمكن بهذه العبارة نقول الشيخ المفيد يفتي بحرمة النظر إلى الوجه والكفين؟ لو على الأقل عبارة غامضة، ماذا ترون؟ إيه ماكو فرق، يعني بهدف التلذذ أو الذي يعقبه التلذذ، الظاهر هي الغاية، إلا العاقبة خلاف الظاهر. على كل حال أنا ما أشوف العبارة صريحة في فتوى الشيخ المفيد في التحريم، هاي فد عبارة زين آمنا أنها صريحة، صار فد فقيه، ما صار شهرة. بس إحنا نقرأ كل العبارات، أفرو أربع عبارات، منتهى الأمر أن أربعة من القدماء ذكروا ذلك، هذا ما يولد الشهرة بين القدماء. خب بلي لا يختلف، هذا الدليل يقول أكو شهرة بين القدماء على التحريم. التنقيح في الدليل 23 يقول أنه لو كان جائزا لبان ولم يبن من الفتاوى. التنقيح ما يدعي شهرة القدماء، ساكت عنها، يقول لم نجد قائلا بالتحريم بالتحليل إلا الشيخ الطوسي، هذا هو لا ما يأخذ برقبته. يقول لو كان جائزا لوصل إلينا وكثرت الفتاوى، هسه يعتبروهما دليلا واحدا لا نضايق. خب نقرأ العبارة الثانية. أبو الصلاح الحلبي في الكافي شبيه تلك العبارة، وإذا أراد نكاح المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها. محتمل أيضا أن يريد المجموع المركب. الفقيه الثالث ابن زهرة في الغنية قال: ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها بدليل إجماع الطائفة. هل هذه العبارة تدل يعني لها مفهوم؟ وإذا كان لها مفهوم هل تدل على انعقاد الإجماع على المفهوم؟ لا، على الجانب الإيجابي. هذا خلاف كلامكم. لا بناء على كلامكم ده يقول يعني لا النظام ما له مفهوم. لا هناك له مفهوم، لا مو هناك إلا أكو مفهوم الشرط أو الوصف، هذا مفهوم اللقب. اللقب خب ما له مفهوم. لا ذاك وصف سيدنا. العبارات المتقدمة مفهوم الشرط كانت ومفهوم الوصف كانت. لا ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة، هذا مو مفهوم الشرط. وين؟ في عبارة المخنعة. ليتلذذ بذلك. ليتلذذ، هذا قيد، ليتلذذ. بينما هذا موضوع، يعني لقب، يعني فد مرة نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما إله مفهوم. فد مرة نقول لا يجوز النظر للتلذذ، عالم يقول يجوز لمن أراد النكاح يعني لغيره يجوز النظر إلى الوجه والكفين لمن أراد النكاح ما يخال بناء على قولكم اللي عند مفهوم هذا عند مفهوم وبناء على قولكم اللي ما له مفهوم بناء على القواعد اللي قاريه زين ما يخالف تطبق القواعد كم واحد صار الى الان بلي مفهومها انه لا الكفين والبدن لا هنا أنا بدن ماكو هنا وجه وكفه اي ابو الصلاح ما يدل بالي كم واحد صاروا إلى الآن المفيد في المقنعة أبو الصلاح الحلبي في الكافي ابن زهرة في الغنية خب الرابع ابن حمزة في الوسيلة وإذا أراد أن يملك بامرأة الظاهر يعني الزواج جاز له النظر إلى محاسنها ومشيها وجسدها فوق الثياب هاي مدل لأن النظر إلى المحاسن خو لا يجوز النظر إلى الجسد لا يجوز لا لا المحاسن يعني الوجه و... يشمر إيه؟ ففي غير هذه الصورة لا يجوز نظر إلى المحاسن التي منها الوجه نقيض الكلية هي الجزئية مو الكلية إذا قلنا لذلك لا يجوز النظر إلى المحاسن صحيح بالنسبة إلى غيرها شنو لا هذا يجوز النظر إلى المحاسن ذاك لا يجوز النظر للمحاسن إيه؟ من ضمن المحاسن لا يجوز النظر للمحاسن الوجه بناء على أنه يكون له مفهوم هذا مفهوم لا لا يجوز له النظر يعني إلى المحاسن اللي منها الوجه الآن إذا واحد سألكم يجوز النظر إلى محاسن المرأة تقولون لا ومنها الوجه لا المحاسن يعني مجموع مركب لا المحاسن يعني الحمرة يعني الخضرة يعني الذهب يعني الوجه يعني الكفان يعني الخاصة فالنظر إلى المجموع لا يجوز تفصيل لازم يفصل بل تفصيل مشعر بوحدة الحكم إذا واحد يجي للفقيه يقول أريد أن أنظر إلى بدن المرأة كلها وعند الفقيه يجوز النظر للوجه فيقول لا هذا مو صحيح لا أصلا الكلام مو في هذا الجانب الكلام في ذاك الجانب أدري يقول أيها الذي تريد أن تتزوج انظر إلى المحاسن خب يعني شنو يعني الحمرة يعني الوجه يعني الكل مفهومة أيها الذي لا تريد أن تتزوج لا تنظر إلى المحاسن لا تنظر يعني إلى الكل أما النظر إلى البعض مو مذكور قال أنا أريد أنظر إلى امرأتي أتزوج امرأتها واحد يجي من الفقيه يقول لا يا الفقيه النظر إلى المرأة ما هو حكمه لو قال الفقيه لا يجوز النظر لا لا هالشكل لا تقولون ليش الكل هالشكل لا تقولون إحنا أنتوا رحتوا إلى الفقيه قلتوا أريد أن أتزوج امرأتها فهل يحل لي النظر إلى جميع بدنها قال نعم إذا الفقيه قال يجي يقول من إذا أردت أن تتزوج فانظر ها إذا قال محاسنها يعني لا تنظر قال إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة فلينظر إلى جميع جسدها نتمكن نقول يعني إذا لم يرد أن يتزوج لا يحل له النظر إلى خصوص الوجه لا ينظر إلى جميع جسدها إيه؟ يعني الجميع هذا يعني الجميع مو متفاهم المجموع المركب ليش المدعى انه متفاهم عرفه يقول انه لا يجوز النظر الى النساء الى المراه باعتبار المجموعة. هالشكل يقول لا يجوز النظر إلى جميع جسد المرأة ما بيشبه، لأن هذا جميع جميع محاسن جمع مضاف يفيد العموم، يعني له الحق أن ينظر إلى جميع المحاسن بما لا النساء، يعني كل مرأة مرأة، كل مرأة مرأة وكل عضو عضو. إذا قال كل أعضاء المرأة نفس الكلام يجي. إذا قال أعضائها بلي أعضائها الفقيه يقول لا يجوز النظر إلى أعضاء لا المرأة. مو هالشكل قال يجوز النظر إلى كل أعضاء المرأة التي تريد أن تتزوجها. تجيب الكلمة كلها يعني يصير بظلام إلى أعضائها. إلى أعضائها يجوز النظر إلى أعضاء المرأة التي تريد الزواج بها، يعني لا يجوز إلى أعضائها، إلى كل أعضائها. هذا مفهوم خب هاي عبارة بلي لا لا، لأن بعدين يقول وإلى محاسن الأمة وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها. الأمة بعدين تجي فعلي. أكو عبارتين، هاي العبارات يحتمل أن لا تكون دالة. أكو عبارتين الظاهر أنها دالة. واحد عبارة ابن البراج، لا تدل، قال ابن البراج في المهذب ويجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة. التي يريد العقد عليها وإلى محاسنها وجسمها من فوق ثيابها. فإن لم يكن مريدا للعقد عليها لم يجز له شيء من ذلك، يعني كل محرم. هاي العبارة ظاهرة في المدعى أو صريحة في المدعى؟ خب هذا ابن البراج. وعبارة ابن إدريس أيضا ظاهرة في المدعى. إيه؟ فلا يحل له حتى النظر إلى وجهها. إيه؟ إحنا كلامنا في هذا، كل من لا يريد العقد لا يحل له النظر إلى الوجه، ثبت المدعى. العبارة الثانية اللي نتصورها دالة، وقال ابن إدريس في السرائر، يقول عبارة طويلة، لا يجوز للرجل أن ينظر إليها مختارا. فأما النظر لضرورة أو حاجة إلى أن يقول والحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة فله أن ينظر وجهها من غير ريبة. شنو مفهوم هاي العبارة؟ بل صريحها أنه إذا مو مقام الشهادة مو مقام الضرورة والحاجة ما يتمكن ينظر إلى وجهها. خب بعدين يقول دققوا في هاي العبارة، هاي العبارة هواي مهمة. يقول وكذلك لو كانت بينه وبينها معاملة أو مبايعة فيعرف وجهها ليعلم من التي يعطيها الثمن أو المثمن إن كانت مبتاعة، ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنه يرى وجهها ليعرفها ويجلبها، لأن هاي حاجة أو ضرورة. دققوا في هاي العبارة: فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب. في المسائل الفقهية يقول عندنا يعني عند الإمامية، الجواب هذا مو واضح. عندنا يعني يمكن مقصود عندي أنا، أنا المؤلف. لا لا لا لا لا أو عندي يعني فيما درسنا عندنا كيف فسرنا. ابن إدريس عندما يقول ذلك أيضا ظاهر كلامه ذلك. يذكر مسائل الخلافية غالبا أم لا؟ يحتاج إلى تتبع، أنا السرائر ما عندي. يذكر المسائل الخلافية الظاهر يكون أنه يقصد بها هنا. خب مو مذكور، مذكور المسألة بدون ذكر أي خلاف. يعني شو إذا نظر إلى جملتها؟ يعني إلى المرأة، إلى المجموع. إذا ينظر إلى المجموع يريد أن يتزوجها، عندي أو عندنا نحن الإمامية لا يجوز أن ينظر إلى كلها، بل ينظر إلى وجهها وكفيها فحاس. فتحصل من ذلك إذا كلمة عندنا مجملة، نجي إلى فقيهين ظاهرهم التحريم، واحد ابن إدريس في السرائر وواحد ابن البراج في المهذب. إذا انضممت إليها بقية العبارات، المفيد في المقنعة هذا ثلاثة، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي، وابن زهرة في الغنية، وابن حمزة في الوسيلة، ستة من الفقهاء القدامى أفتوا بذلك. هل هذا يدل على الشهرة ويكون الشهرة؟ ما هو غيرهم يعني مثلا في هذا؟ بلي غيرهم. الشيخ الطوسي في التفسير وفي المبسوط وفي الخلاف أفتى بالجواز، الكليني في الكافي أفتى بالجواز، لا مو بالحرمة. هذا اثنين، اثنين من الفقهاء المتقدمين. الرياض يدعي، الرياض فقيه يعتنى بكلامه، ندرة القول بالتحريم، وأنه أصلا القول بالتحريم لم يعرف إلا عن التذكرة اللي هو من المتأخرين مو من المتقدمين، ويقول ذهب الأكثر إلى حليته في الجملة أو مطلقا. هل تكفي هذه العبارات الست التي قرأناها لإثبات الشهرة بين المتقدمين؟ هذا أولا. الشيء الثاني، هذا بحث صهروي، لو فرضنا أن هذه العبارات وكلمة عندنا دلت على الشهرة بين المتقدمين ولم يكن القول الآخر مشهورا، القول بالجواز، فتجي المناقشات الموجودة في المناقشة 23، أنه لو فرضنا أنه هنالك شهرة يمكن أن يرفع اليد عن هذه الشهرة لدليل أقوى. أحد الإخوة عنده السرائر أو لا؟ عندكم؟ إذا تتفضلون بي حتى نشوف عندنا في السرائر يدل على ماذا. كلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.